بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. العيون، حديثنا اليوم عن العيون. الحياة كلها عبارة عن مجموعة صور، هذه الصور تعطينا انطباعات، هذه الانطباعات تتخزن في أذهاننا، كيف نتعامل معها بناء على ثقافتنا، تجربتنا، خبرتنا الحياتية، عقيدتنا. فأنا وأنت ننظر لحدث، لواقعة، لمأساة، لموقف مفرح، لتيار عابر في الحياة، فهذا يرصده بطريقة، وذاك ينظر إليه بطريقة، وثالث يخرج منه بانطباع آخر. لماذا؟ كل بحسب ثقافته وتكوينه النفسي وخبرته الذاتية. بل إن الواحد منا يقع منه الحدث صورة للديك من خلال عينك، مواقع متعددة بناء على المعلومات التي تأتي. فتمر في حادث في السيارة، الناس مجتمعوا، فتمر فيأتيك تليفون، ألو ترى ابنك مسوي حادث على الشارع الفلاني، تقلب السيارة وترجع. إذن الحدث واحد وأنت رأيته قبل قليل، لكن أصبح في نفسك موقفا آخر بعد أن جاءتك معلومة عن الحدث ذاته. ربما لا يكون هذا الحدث المعين غيره، لكن إذا نحن نتفاوت في الذات الواحدة في النظرة إلى الأحداث، وفي الذوات المختلفة في النظرة إلى الوقائع التي تحصل في حياتنا. العين هي المنفذ الأولي. لذلك قال العلماء في كتاب الداء والدواء للإمام المحلل المربي ابن القيم، يقول احفظ أربعة تسلم: اللحظات، لحظات العيون، الخطرات، اللفظات، الخطوات. لحظات، خطرات، خطوات، لفظات. طبعا آخر حاجة تأتي الخطوات التي تترتب عليها. كل هذه منافذ وملاحظ بناء عليها يكون حركة حياتك، وأنت يجب أن تجعل على كل ثغر من هذه الثغور حارس أمين. على نظرك لازم يكون حارس أمين، على سمعك لازم يكون حارس أمين، على ألفاظك لازم يكون حارس أمين، على خواطر قلبك لازم يكون حارس أمين. وبعدين النتيجة أن كل هذه تجعل عندك هناك خطوات سلوك. ببدأ معاكم وأنا أتكلم عن العين بعلاقة العين بالاعتقاد. طبعا الموضوع ممكن تتكلم فيه مئات الساعات، لكن كل واحد يختار شيء للرسالة اللي يريد أن يوصلها للجمهور. في العقيدة عندنا وهم، شك، ظن، غلبة ظن، علم. والعلم ينقسم إلى علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. يظهر لنا مثل تبسيط الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه في مقدمة كتابه تعريف عام بدين الإسلام عندما يتكلم عن القواعد العقلية. يقول أنت واقف، أنت في مكة، ومكة شرقي الرياض، عفوا، ومكة شرقي الطائف. فجاي واحد من الطائف يقول له ها شلون الطائف؟ في مطر؟ يقول لك والله أنا جيت بداية غيوم. هذا خبر. فالمسألة عندك هنا الآن وهم، فتنظر إلى جهة الطائف فتجد الغيوم بدأت تتراكم وتسود. والله ها 50% في مطر، 50% ما في مطر. هذا نسميه شك يا شباب، عندما لا تترجح الكفتين، 50% سافر، 50% ما سافر، 50% هو، 50% مش هو، شك. لا والله بدأ البرق يضرب يبرق وزاد سواد الغيوم، ترجح عندك عن الشك، صار ظن. 70% في مطر، 30% ما في مطر، قوي الظن، 80% ظن قوي. فلما تشوف المطر بعينك صار علم. إذن العلم قد يأتي خبر وقد يكون خبر عين اليقين. فإذا ذهبت وسقط المطر عليك خلاص صار حق اليقين. هذا مثل القرآن الكريم عندما يأتي ويعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ما قال له ألم تعلم، ألم ترى. والرسول لم يكن في عام الفيل شابا لكي يرى الحدث، إذن وقع حدث لم يعاصره عليه الصلاة والسلام معاصرة واعية، فكيف يقول ألم ترى وهو لم يرى؟ يريد القرآن أن يقول لك إن أخبار الله سبحانه وتعالى يجب أن تصدقها، لا تصديق سماع إنما تصديق معينة، لأن أخبار الله لا يخالطها شك ولا يمازجها ريب، فهي يقينية 100%. ويضربون أمثلة كثيرة. الشعراوي رحمة الله عليه من نوع لبسط، يقول يجيك واحد من بلد في شرق آسيا يقول لك أنا شفت تمرة حجمها حجم البطيخ وقشرها قشر الموز وطعمها طعم المانجا وبذرها بذر الرمان ومش شجرتها شجرة اللوز، حاجة ما تدخلش العقل. فإن كان هذا الرجل اللي قال لك هذا الكلام ثقة صدقته، فصار علم يقين عن طريق الخبر، علم يقين. فإذا طلع لك إياها من الكيس للأهل قدامك الفاكهة صارت عين يقين، فإذا قطع منها وسللها وسلخها بالسكين وذقتها صار حق اليقين. ابن القيم في كتاب مدارج السالكين يقول نحن نعلم أخبار الجنة والنار علم يقين خبر من إيماننا بالخبر القرآني، فإذا كانت يوم الساعة عايناها، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، انتقلت من عين اليقين إلى حق اليقين. والقرآن في ذلك طافح بالآيات الكريمات. هذه تبسيط حد المسألة. العين ننطلق من العين إلى ما قال الشعراء علشان نرغب المستمعين فيما سنقول لما يناسب هذا الشهر الكريم وهذه الأيام المباركة بما يصلح لنا في حياتنا في حياتنا كلها. قبل أن أدخل للاستديو كما يعلم الجماعة أرسلت رسالة لمن يقول أشعارا مقطعة، الأخ أحمد الكندري عندنا في الكويت، فقلت له عندك شيء عن العين؟ فأرسل لي هذه الأبيات قبل قليل، هو قالها مباشرة. قال بالعيون الخضر قد ذاب الفؤاد، واشتكى قلبي ونادى يا عباد، قد خدوت اليوم مأسور الفؤاد، أسكنوني سجنها هذا المراد. وهذا النوع من الأشعار يتكلم عن الشاعر الذي يستسلم، نعم، وللتحليل النفسي فيه. الشعراء تكلموا في العيون لدرجة أن الكاتب أو الشاعر علي سلق جمع لنا كتابا العين في الشعر العربي، لكن لا يوجد كتاب يجمع كل ما يقال. من القصائد المشهورة في العيون، وراح نجي عن دور العيون اللي ملخبطة حياتنا هاليومين، قصيدة الشريف الرضي. الشريف الرضي حفيد الإمام موسى الكاظم من آل البيت، وكان أبوه نقيب الطالبيين في الدولة العباسية، وكان هو أيضا ذا منصب في الدولة، وكان رجل كريم شريف عظيم، وهو الذي يفخر بتاريخه ويقول أما كنت مع الحي صباحا حين والليل وقد صاح بنا المجد، إلى أين إلى أين، لنا كل غلام همه أن يرد الحين، يعني الموت، لنا السبق بأقدام إلى الموت تساعينا، ترى زمجرة الآفاد همسا بين غابينا، ملكنا مقطع الرزق فأفقرنا وأغنينا، وحزنا طاعة الدهر فأغضبنا وأرضينا، إذا ما ثوب الداعي إلى المجد تداعينا. هذا الشاعر الفحل ماذا قال في العين في جانب الرقة؟ بعد الفاصل نقول لكم ماذا قال في العين. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. ما زلنا نتكلم عن العيون، نافذة الإنسان على الحياة والانطباع التي تقع، انطباعات تقع في نفسك من خلال نظراتك، لكن يختلف الواحد عن الآخر بخبراته بمهاراته. الحدث الواحد يشوفون عشرة ينعكس في نفوس الناس هذا يقع على موقع سلبي، ذاك لا يبالي، الآخر يتوتر، الثاني يتشفى، الرابع يفرح. إذن نحن محكومون بهذه النافذة؟ لا، هذه وسيلة، هذه الماسورة اللي توصل لك، لكن الأصل ما تكونت عليه وتأسست عليه مفاهيميا. قلنا نبدأ بالشعر، ولا تتعجبون وأنا أتكلم عن هذه الأبيات خاصة هذا الفاصل شوية ساخن، لا، هو له غرض وله هدف. أكثر من الناس ما يتكلمون عن النظرات والعيون يتكلمون بما تعرفون. تعالوا نوقف مع الشاعر الشريف الرضي، نقيب الطالبيين، أبوه كان في الدولة العباسية، ماذا يقول في قصيدته عن العيون؟ يقول: يا ظبية البان، شوف الغزل العفيف النظيف، ظبية، يا ظبية البان، البان شجر أثمر ضعيف يخرج في الحجاز، يمكن يأخذ منه حتى علك البان. يا ظبية البان ترعى في خمائله ليهنك اليوم أن القلب مرعاك. إذا قاعد ترعين داخل قاعد تعجبيني. أن القلب مرعاك، الماء عندك مسكوب لشاربه، وليس يرويك إلا مدمع الباكي، وعد لعينيك عندي ما وفيت به، يا طول ما كذبت عيناي عيناك، سهم أصاب وراميه به سلما، من بالعراق لقد أبعدت مرماك. بسلم بالحجاز، ها، وهو بالعراق وفي بغداد، يبين مسافة البعد. أنت النعيم لقلبي والعذاب له، فما أمرك في قلبي وأحلاك. عندي رسائل، عندي رسائل شوق لست أذكرها، لولا الرقيب لقد بلغتها فاكي، هامت بك العين لم تتبع سواك هوى، من علم العين أن القلب يهواك. بيات عجيبة وكلمات صادقة وتجاوب بين العقل والعين، أيهما يؤثر على الآخر؟ رح نجيب المحاور اللي صارت بين القلب والعين بالفاصل الأخير إن شاء الله مع الإمام ابن القيم في هذه الأبيات. بعد ماذا قال الشعراء في العين؟ في كتاب الكشكول للعامل يقول: ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليك. يوم مصورين مستانسين أشوف زين هدي يبا بعد بالعبرة الخاتمة، يقول: ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليك، وإذا ما مال غصن خلته يحن عليك، كل حسن في البرايا فهو منسوب إليك، إن ذاتي وزواتي يا منايا في يديك، رشق القلب بسهم قوسه من حاجبيك. بعد ماذا قال الشاعر؟ أبو نواس، أبو نواس ماذا يقول في العين؟ خلقت الجمال لنا فتنة، يقول حق رب العالمين، وكان طبعا تعرفونه رحمة الله على الجميع، خلقت الجمال لنا فتنة، وقلت ألا يا عباد التقون، فأنت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعتقون. كيف؟ رد عليه الشاعر بهاء الدين الأميري، عمر بهاء الدين الأميري الحلبي المعروف، في ديوان أسواق حط القصيدة على اليمين وعارضها على الشمال، حط قصيدة ها على اليمين وعارضها، قال له هذا يقول: خلقت الجمال لنا فتنة، وقلت ألا يا عباد التقون، فأنت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعتقون. هذا يقول له: خلقت الجمال لنا نعمة، وقلت لنا يا عباد التقون، إن الجمال تقى والتقى جمال، ولكن لمن يفقهون، فذوق الجمال يزكي النفوس ويحب العيون سمو العيون. فرق قلت لكم بالنظرة بين واحد وواحد لمن ينظر إلى المعاني. يوسف العظم أيضا شاعر الأردن يوجه المعنى في ظل الحرب والتدمير والاستعمار، وكل أمة خايفة من الأخرى، والتحفز الدائم والجشع الدولي، ولازم تحرص نفسك. يقول: سألتني في حمانا ظبية، أتحب الشوق في عين صبية؟ قلت: لا أعشق طرفا ماعشا وخدودا وشفاها قرمزية، إنما أعشق قلبا عامرا يحمل الموت ويزهو بالمنية. أدركت سري وقالت ظبيتي: أنت لا تعشق غير البندقية. نحن أمة إما بنادق الآخرين عليها، وإما بنادقها توجه في صدور بعضها البعض، مصيبة. وبعد من الأبيات اللي عندنا مقطوعة أدبية للأديب المصري منصور فهمي في كتابة خواطر نفس عند مقطوعة بعنوان أنت أنت الله، يقول: وإذا ما وقعت العين على زهرة تتفتق بالأكمام، أو تلاقت العين بعين يملأها الحسن والابتسام، وإذا ما أعجب المعجبون بجمال الفجر المتنفس وتغريب الطير المتربس، فعاود الصدر انشراحه وملأ القلب ارتياحه، إذاك يشرق في قلوبنا نورك الجميل فنراك أنت أنت الله. العين أحيانا تجمع للحزن، وأحيانا تسيل الدموع منها للفرح. طفح السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني. يا عين يا عين قد صار البكى لك عادة، تبكين في فرح وفي أحزان. احنا نعلم أولادنا أن لا تبكون أحزانا، ونعلم المجتمع البكاء عيب. لا، ننقل البكاء في مناسبته جميل، وله جمال وجلال وتفريغ لسحنات النفس وتعبير عن الطبع الذي خلقه الله للإنسان. فالأنبياء يبكون، والصالحون يبكون، والجند يبكي، ولحظات الهزيمة فيها بكاء، ولحظات الفرح فيها بكاء، ولحظات الانتصار فيها بكاء. العين عالم عجيب. إلا أنني أقول من أجمل ما قرأت في قصائد العين بالشعر العامي الفصيح لعبد الرحمن رفيع شاعر البحرين في ديوانه بحر وعيون. والقصيدة أنا حفظها منذ الصغر، لكن لازم أجيب الديوان حتى إذا فاتتني مقطوعة أقولها، من أروع القصائد. يقول المخرج كم دقيقة حتى حط الفاصل الجاي إلى الفاصل الهامي؟ دقيقتين ما تكفي من استمتع بقصيدة عبد الرحمن رفيع، لكن أقولها وإذا ما كمل نكمل بعدين. يقول هذا القصيدة حق الشباب وحق الكبار أيضا، والرجل فصل فيها التفصيل الحقيقي. قال: سمعته للهوى يقولون، يقولون والكلام سنون، شنو اللي جنن المجنون؟ ما هو بالعيون؟ شنو العيون؟ سمه لعيون، بحر لعيون، إيه سيلو إيه مليون. في ناس تقول هي مركب، وفي ناس تقول هي ملعب. يقولون هي قمر شداق، ويقولون هي محط الأشواق. يقولون نكمل بعد فاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. تعالوا نشوف ونسمع ما الذي قاله الشاعر شاعر البحرين عبد الرحمن رفيع في ديوانه البحر وعيون، عن العيون ونظراتها وجراحاتها وما تجره على الإنسان من نفع أو ضر وما تغرقه فيه. وقلت لكم قصيدة فيها من التجسيد والتلوين الجميل والأداء الرائع، وترى تنطبق علينا كلنا، نحن بشر. والشاعر لماذا نحب شعره؟ لماذا نحب كلامه؟ لأنه قال ما في داخلنا، وقاله شعرا، والشعر هو الجانب الجمالي في الكلام، والنفس البشرية تميل للجمال أينما كان. يقول عبد الرحمن رفيع في قصيدة العيون: سمعت أهل الهوى يقولون، يقولون والكلام سنون، شنو اللي جنن المجنون؟ مهو بالعيون؟ شنو العيون؟ سمه لعيون، بحر لعيون، إهي سيلو إهي مليون. في ناس تقول هي الدانة وهي اللولو وهي المحار، وفي ناس تقول هي المجهول، نبع سحر ونبع أسرار. يقولون هي مركب، يقولون هي ملعب، يقولون هي قمر شقاق، ويقولون هي نجم براق، ويقولون هي محط الأشواق. وقول شنه القمر لولات؟ شنو الألوان؟ شنو الألحان؟ شنو الكون غير حصى وصبان؟ وشنو الجوهر ولو مكنون؟ وسمعت أهل الهوى يقولون، يقولون والكلام جنون، شنو اللي والكلام فنون؟ شنو اللي جنن المجنون؟ ما هو بالعيون؟ في عين تحكي ولا تنطق. هنيجي يقسمها، العين تكلم جماعة في نظرة حذرك، في نظرة تحقد عليك، في نظرة تحسدك، في نظرة تشفق عليك، في نظرة مبهمة، في نظرة عجائب، في نظرة مربية، في نظرة خبيثة، في نظرة غامضة، في نظرة خارقة، في نظرة آسرة. يقول في عين تحكي ولا تنطق، وفي عين تبرق، وفي عين تعطي، وفي عين تسرق، وفي عين مثل الجمر تحرق، عقب عنتر ابن شداد ابو زيد الهلال انصاد. من اللي في وقبلهم قوم ثمود وعاد ليوم الحشر والميعاد. من اللي في الغزير ما طاح، غرق في العين وهو سباح، لفاده سيفه المسنون ولرده رمحه الذباح. ومثل ما قالوا يقولون شنو اللي جنن المجنون ما هو بالعيون. في عين تذبح ذبح هادي، وفي عين تذبح ذبح سادي، في عين تاخذك اخذ وردي، وفي عين تاخذك اخذ رعدي، وكل سلاح وكل ذباح. تبي تسلم من الذبحين لا تفتحين. مو روعه يا شباب؟ روعه ولا لا؟ والله روعه. مره ثانيه، اللي ذبحنا ان فاتحين العين على على على الاخر وفي كل مكان. يقول في عين تاخذك اخذ وردي، وفي عين تاخذك اخذ رعدي، في عين تذبح ذبح هادي، وفي عين تذبح ذبح عادي، وكل ذباح وكل سلاح. تبي تسلم من الذبحين لا تفتح عين ولا تتبع دين، وروح بعيد لا تقرب من هوى البحرين. ما دام تقول انا حميدان وتعرض داخل الميدان، اذا تم الامر لا تصيح ولا تولول. تعالوا لي يا تعالوا لي تراه الويل، ترى اهل الهوى يقولون والكلام سنون. شنو اللي جنن المجنون ما هو بالعيون. باخر قصيدته الجميله يقول ومثل كل من سال نفسه سالت نفسي شنو العيون، وظنيت الجواب عندي وذي ردي، واخرتها بعد مية سؤال وجواب، وسفره في عيون الاحباب. رجعت محتار تبون مني الجواب الصدق والمضمون. شنو العيون؟ ايه العيون؟ العيون ايه العيون؟ الان عرفنا، عرفنا هذه العين التي تلعب وتروح وتجي وتأثر وتجرح وتحرق وتتكلم وتصمت وتغرق عرفنا كيف نقف من هذه الوسيلة والنعمة العظيمة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ماذا نقول في العلم؟ تعالوا إلى الحديث صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا يقول لنا عن العين في عصر لا بد أن نؤكد فيه على معنى خطير في لذة وفي منفعة. القرن التاسع عشر كان التركيز في عصر الصناعة والتسويق الصناعي، كانت المنفعة هي المتضخمة واللذة معها. اليوم المشكلة في العلاقة الجدلية بين اللذة والمنفعة، أن صحيح متقارنين متلازمين، لكن الدعاية والإعلان جعلوا أن الشيء النافع هو اللذيذ، فيأتون بالتافه ويغلفونه باللذة ويسوقونه على أنه لذيذ، ثم يعطونه ختم أنه نافع. وهذا اللي صاير، صار النفع اللذة هي تساوي المنفعة، وهذا الخطأ الكبير. تعال العين نطبقها عليها، وعندما تكون اللذة هي الحسية، ثم تختصر اللذات الحسية في اللذات الغريزية، ثم تختصر اللذات الغريزية في اللذات الجنسية، مصيبة. يقول صلى الله عليه وسلم للإنسان، لأي إنسان، توجهه لصحابته للناس، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى. عادي نشوف، لكن اتبع المقصود نظرة ولا نظرة لشخص شيء معينة بإرادة مقصودة، هيتعور قلبك يصير فيك ما تصير. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. ونرجع بعدين راح نجي على كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. طيب سألوه الصحابة قال لهم إياكم الجلوس على الطرقات. لما قال لهم هذا التوجيه أنا تذكرت يا جماعة كانوا قبل الناس عندهم دواوين في الطرقات والناس تمر. قال إياكم الجلوس على الطرقات. إياه ماذا نقول؟ إياكم التمشي في المجمعات. 24 ساعة الناس رايحة تتمشى في المجمعات. طيب تسلى اتمشى. أليس من الأسف أن تكون في المجمعات كاميرات ثم رقابة ثم أمن وسلامة ثم تهديد أمني ومع ذلك يكون التبصبص والتحرش وإيذاء الناس وإيذاء الأعراض؟ وتكلمنا في ذلك مرارا وأتينا بأمثال. قال عليه الصلاة والسلام إياكم الجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا بد منها لازم نقعد. قال فإن كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. تأتي الآداب الإسلامية تأتي الأخلاق التي يقرها عليه الصلاة والسلام. أعطوا الطريق حقه. أنت رايح مجمع قاعد بالطريق مجلسك عام طيب عطنا حق الطريق يا رسول الله. قال وما حقه يا رسول الله؟ قال أول شيء غض البصر بعدين كف الأذى بعدين رد السلام. شوف البصر ترى هذا في نوع من الإذاء لكن كف الأذى جانب حسي بعدين إعطاء السلام إفشاء السلام. لما تكون أنت دائما تسلم إذا أنت تريد الخير للناس السلام السلام هو الأمان. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول ما دخل المدينة قال افشوا السلام مو بس سلم افشوه واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام كلما تدخل الجنة بسلام. طيب النظر أصل عام يقول ابن القيم النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان. ليش النظر شو تسوي يا جماعة في تحليلها النفسي وتسلسلها؟ يقول لك النظرة تولد خطرة الخطرة تولد فكرة الفكرة تولد شهوة الشهوة تورد إرادة الإرادة تقترب من الجزم والتأكيد الجزم والتأكيد تصدر فعل يطيح الفاس بالرأس. هكذا تمشي تسلسل العين والنظر. وبعد الفاصل نكمل. دوما لك الحمد يا رب وصلك الحمد يا رب الصلوات. يجب أن نعرف ونحن نتكلم عن العيون أن الإسلام دين ليس علاجيا فقط أو رجعيا إنما دين تربوي. الرجع إذا كان هو الأصل مشكلة ما حد راح يرتجع لكن إذا تربت الناس يأتي الرجع والعقوبة والزجر في مسألة نادرة لسلامة المجتمع. والإسلام عندما يقول لك غض البصر قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم بعدين يقول المؤمنات يغضبن من أبصارهم المن هذه لأن ليس مطلق البصر لأن هذا تحريم الوسائل ومن ثم يلجأ له للحاجات الضرورية أو للشيء العام. لكن الإسلام لما يحرم عليك هذا النظر أنت الكاتب كما يقول الشيخ الشعراوي لما يقول لك ما تبصبطش على نسوان الناس عشان يخلي آلاف المجتمع كله محرم عليه بصبط على نسوانك وولادك وبناتك لاحظت كيف؟ فكل شيء حرم عليك السرقة للعالم كله لا يسرق منك فأنت الكاتب بالحسبة الرياضية والمحصلة النهائية. بعدين الإسلام دين عظيم يقول لك طالع كل شيء إلا بالنسبة للنساء أمر النساء بالحسنة وأمر الرجل بالنظر البريء وبغض البصر عندما تكون النساء المشكلة. ليش؟ قال لك لأن السلوك الإنساني يمر باختصار ثلاث مراحل إدراك وجدان نزوع. هذه وردة أنا أدركتها الوجدان حسيت بجمالياتها النزوع يا البطاحة. القرآن والإسلام يقول لك ادرك يا أخي شوف تمتع بالزهر والدنيا والذهب وجد في نفسك ما تجد من الاستمتاع إدراك ووجدان. لكن النزوع لا الوردة هذه ملك البستان استأذن منها تمر سوق الذهب وتطالع في الفترينات أشياء حلوة هذا إدراك ووجدان تطالع تستمتع لكن تمد يدك لا النزوع لابد تستأذن أو تشتري. إلا في قضية النساء قالك قالك حتى النظر غض منه. ليش؟ لأنه مرتبط بقضية غريزية بيولوجية فطرية أركزها الله سبحانه وتعالى. وأدرى ماذا قال علماء التربية وعلماء النفس وحتى اليوم في عالم العري الغرب يقتصد فأما برود جنسي وأما اغتصاب وأما شذوذ. لماذا؟ لأنه لم يتعامل مع الفطرة تعاملا تربويا. في الختام ونتكلم عن العين هناك حديث نبوي لا يخرج عن إطاره نظام الاجتماع الإسلامي كله. قال صلى الله عليه وآله وسلم عندما شرح الإحسان للصحابة قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن ترتقي إلى هذا المستوى اللي أنا أطلبه وأنت تنشده، أن نحس بأن الله يرانا، فإن عجزنا عن رؤيته فنشعر بمراقبته لنا وبمعيته معنا. هنا يا جماعة كم يقول القلب كبيرا وكم يستقيم السلوك. لو علم الحاكم والوزير، لو علم الوكيل، لو علم أب الأسرة، لو علم الشاب هذا مع شبابه وفي اندفاعه، لو علمت الفتاة، لو علم في العالم الاقتصادي، في العالم السياسي، في العالم الاجتماعي، لو أنزلنا هذا الحديث في حركة الحياة الاجتماعية وبقية العلاقات المتبادلة لما وقعت الخطيئة كما تقع اليوم، ولما صارت الجرعة على المحرمات وهتك حقوق الناس كما حصلت اليوم. هذا الحضور القلبي الذي يوجد عند الصالحين وعند الأولياء كم يعطيهم طمأنينة وكم يساهم في استقامة سلوكهم. النظام الإسلامي قائم على هذه القاعدة من الذرة إلى المجرة. أنا أذكر موقف جميل ذكره لي أحد المربين لبعض شبابنا. الولد قاعد على سرير النوم يريد أن ينام، لكن لا ينام بالعيون التي أرهقتها الفضائيات وأرهقتها العري الذي على الشواطئ أو الذي في التلفزيونات أو الذي في كل مكان، ومن ثم أسست عندها قضية الشهوانية المطلقة والزهد في الزوجات وطرح عالم مثالي غريزي ليس فيه من النساء إلا عالم الجسد وتحويل المرأة إلى حيوان استعراضي. هذا الذي يركزون عليه هذه الأيام. هذا الشاب قاعد على سريره يريد أن ينام، ولكن لا ينام على فيديو كليب، لا ينام على موقع فاسد، لأنه لماذا؟ يعبد الله كأنه يراه. قاعد يعلم أن هناك رقيب، لما تخلو بنفسك اعلم أن هناك رب يراك ويرقبك. فلا تحلل الحرام ولا تحرم الحلال، ولا تعتدي على أعراض الناس، ولا تؤذي نفسك. ينام يقول صليت الوتر وجلست على سريري. يا سلام، وين تلقى هالشاب بالمستوى؟ وأنا بدعو رن التليفون نسيت أسكر الموبايل. نعم ولا واحدة؟ ألو إسماعيل، آخر الليل أحلى شيء ساعة واحدة، من ما يتمنى الصوت هذا يجينا بالليل كغريزة بشرية يتمنونها الشباب. نعم تفضلي. قالت من حضرتك؟ قالت من أنتي؟ قالت أنا. لا أنت منو؟ قالت لحظة من أنتي؟ قالت أنا أتعرف عليك. قالت شلون تعرفين علي بهالليل؟ قال فيها؟ قال ما عندي تعرف علي. قالت ليش ما تبي تعرف؟ قال لها لأن يا أختي التليفون مراقب. قالت سواي، أول مرة أشوف رجال يخاف. قالت مو أنت لو عرفتي من الذي يراقب التليفون لخفتي معاي. قالت من يراقبه؟ قالت الذي يراقب التليفون، الذي يعلم خائنة الأعين ولا تخفي الصدور، ربي ربك، هو الذي قاعد يراقب التليفون. شك سدت السماعة، عرفت، استيقظت، خجلت ربما من نفسها، لا تدري ما هو التفاعل اللي تفاعلت به معها. كلنا لو نخاف من الكاميرا، نخاف من الكرت في التوقيع في الدوام، نخاف من شرط المرور، نخاف من المدرس أن يغش، نخاف من الناس كلها. ولكن لو وضعنا في منهاج حياتنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن ترتقي إلى عين اليقين، أن تشف نفسك وتعلم أن لك رب خلقك ويحاسبك ويريد لك الخير ويريدك أن تحبه وتشعر بمعيته معك. هذه الأجواء، هذه الارتقاءات هي التي جعلت الجيل الأول يغلب عليه الضمير، والتعامل التراحمي على التعامل التعاقدي والشروط والكاميرات والرقابة والسيستم الجديد الذي يترصص على الناس، ومع ذلك الناس لا يفيد فيها. دخلنا مع العين ولا بد أن نخرج مع العين ونحن نتربى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وأنا على يقين الذي حرس في سبيل الله إن أملاك الدولة أو وظيفته أو على الصغر أو لأي أمانة، العين الذي حرست هي العين التي خشت، لأنه يبكي من خشية الله، يعرف الله ضميره حي، بالتالي كان حارسا حتى لا نقرأ كل هذه الخيانات وكل ما يحصل في هتك الحرمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم عيونا تنظر بنور الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد. Thank you.